علو الله عز وجل، ما انواع علو الله عز وجل؟ فقال اول نوع من انواع العلو علو القهر. يعني ايه القهر؟ يعني الغلبه، فلا مغالب له ولا منازع. العلو الثاني علو الشأن، يعني شأنه عالي، فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب المنافيه لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فده اسمه علو الشأن. النوع الثالث علو الذات، وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه. يبقى ده ثلاث انواع من علو الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع الاخير من العلو اللي هو علو الذات. يعني هل الله عز وجل في السماء ولا في كل مكان؟ هذا سؤال. هل الله عز وجل في السماء ولا في كل مكان؟ قال هذا النوع ده اللي هو علو الذات هو الذي ضل فيه من ضل. اما الاوليان فلن يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وينتسب اليه. ما فيش طائفه من طوائف الاسلام انكرت ان الله عز وجل عالم بشانه ولا عالم بغلبته، ان الله غالب على الكل، ولا ان الله شانه عالم وصفاته عالم. طب هو فين ذاته؟ هم اختلفوا كده. الشيخ يثبت بالادله، قال الادله على فوقيته سبحانه وتعالى من كتاب السنه. نكتب سؤال كده، ما الادله على علو ذات الله سبحانه وتعالى؟ ما الأدلة على علو ذات الله عز وجل؟ قال علو الذات ثابت عند أهل السنة وجماعة بأدلة كثيرة منه. أول دليل الأسماء الحسنى الدالة على العلو بكل معانيه، كاسمه العلي وهو العلي الكبير، واسمه الأعلى سمي باسم ربك الأعلى. فده أول دليل، لما ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه العلي والأعلى. فلا ما تجيش تقول لا هو علو كذا ومش علو كذا، ما تجيش تقول علو شأن وعلو قهر بس ما تعنيش علو الذات. اقول لك ما الدليل؟ هو سمى نفسه ان هو العلي، فيشمل كل انواع العلو الثلاثه، القهر والشأن والذات. انت قلت لي اثنين بس ازاي؟ هل في دليل ان الله عز وجل ليس عاليا بذاته؟ انا معايا الدليل انه عالي بذاته. ايه الدليل؟ او الاسماء دي. ايضا رقم اثنين من الادله التصريح باستوائه تعالى على عرشه في آيات كثيرة وأحاديث متعددة، منها الشيخ ذكر في الحاشية ذكر الله تعالى استواءه على عرشه في سبعة مواضع، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخره. مع أنه استوى على العرش، أين العرش؟ يلزم بدلالة الالتزام لما قال ثم استوى على العرش والعرش، نعلم أنه في السماء أو فوق السماء، يبقى الله عز وجل عالي بذاته. رقم ثلاثة التصريح بفوقيته تعالى، صرح الله عز وجل بأنه فوق، مثل قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يبقى صرح أنه فوق. وكما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كانت زينب، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يبقى ده دليل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمت الصحابه رضي الله عنهم علموا بان الله فوق سبع سماوات. تحت في الحاشيه قال وقد ذكر المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعه ارقعه، يعني سبع سماوات. وهذا اصله الصحيح. يبقى برضه اقر النبي صلى الله عليه وسلم قول سعد، او النبي صلى الله عليه وسلم قال من فوق سبعه ارقعه. نرجع نقول تاني في الكتاب الدليل الرابع التصريح بانه تعالى في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، وقوله تعالى من في السماء اي عليها او فوقها. يبقى ما نفهمش من في السماء في هنا، في هنا مش معنى داخل السماء، بس واحد ممكن يفهم في السماء يعني هو داخل السماء، يبقى في سماء تحت وسماء فوق وسماء في الجبلين. لما اقول كده فلان في الغرفه، فلان في الغرفة، يبقى في الغرفة معناها فوق الغرفة ولا داخلها؟ داخلها. أفهم كده؟ فما نفهمش الله في السماء يعني داخل السماء، أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله، تظله يعني فوق. ما نفهمش كده. أمال في هنا بمعنى إيه؟ أي فسرها. وقوله تعالى: من في السماء أي عليها أو فوقها، كما قال تعالى: فسيفوا في الأرض. فسيفوا في الارض يعني ندخل جوه الارض. امال ايه؟ عليها. وكما في قوله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل. طب هل فرعون جاب السحرة او عمل السحرة دخلوا جوه جذع النخل؟ لا، معناها عليها. يبقى في هنا بمعنى على، وده قاعده في اللغه العربيه اسمها حروف الجر. تتناوب عن بعضها. يعني تتناوب عن بعضها، في ممكن تأتي بمعنى على، على ممكن تأتي بمعنى في الوهج. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. أظن ده واضح. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لسيدها معاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة. أعتقها فإنها مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أين الله؟ قالت في السماء. هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث رواه مسلم، وينكره بعض المبتدعة اللي بيقولوا لا الله ليس في السماء، مش ربنا فوق، امال فين يا جماعه؟ الله في كل مكان. انتوا عارفين ايه المشكله عندهم؟ ان ما تقولش الله فوق في السماء. المشكله عندهم لما تقول الله فوق يبقى انت حصلت ذاتك. يعني ايه حصلت ذاتك؟ يبقى حددت وجهها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فوق لا يعرف ما تحت. فبيقولوا لما تقول الله فوق يبقى انت شبهته بالانسان. اساس المشكله عندهم كانهم اتخذوا صنم اسمه التشبيه، نفي التشبيه عن الله. ده اساس المشكله عند المبتدعه. لو فهمنا اساس المشكله هنفهم هم ليه بيقولوا كده. اساس المشكله ايه؟ ايه السبب الرئيسي؟ ان هم بيقولوا ما تثبتش هذه الصفات لله، لا نثبت هذه الصفات لله. ليه يا جماعه؟ ده ورد في القران والسنه. قالوا لا، لو اثبتناها لله استلزم ذلك تشبيه الله بالمخلوق. لما تقول الله له يد يبقى زي المخلوق زي الانسان، ودي صفه نقص. طب الله له عين وبرضه بصفة نقص. طب الرحمن على العرش استوى، ولا لا مش استوى يعني على مرتفع زي ما احنا عارفين، امال ايه؟ استوى يعني استولى. طب ليه ما تقولش على وارتفع؟ لان لما تقول على وارتفع يبقى شبهته بالانسان، يبقى حددت وجهه مكان محدد في الكون. يعني امال ايه الصح عندكم؟ يقولوا لا الله في كل مكان، في كل مكان. يبقى اساس المشكله عندهم ايه؟ التشبيه. تشبيه الله عز وجل بالخلق، فهم عايزين ينفوا التشبيه فوقعوا فيما هو اشد منه واخطر منه، نفوا الصفات. نرجع تاني. رقم خمسه من ادله علو الله التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده، كقوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. يبقى عنده فوق عرشه، وبالاجماع بين العرش تحت ولا فوق؟ هيقول لك فوق خلاص. يبقى عنده فوق عرشه. ان رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري ومسلم. رقم سته من الادله الرفع والصعود والعروج اليه تبارك وتعالى. يعني اخبر الله عز وجل ان في اشياء ترفع اليه. ترفع اليه معناه ان هو تحت ولا فوق؟ فوق. فمن ذلك رفع عيسى عليه السلام كما في قوله تعالى بل رفعه الله اليه. صعود الاعمال اليه كما في قوله تعالى اليه يصعد الكلام الطيب. والصعود معروف بلغه العرب اللي هم ما يقدروش ينكروه ان الصعود من تحت لاعلى ولا من اعلى لاسفل، من اسفل لاعلى. صعود الارواح اليه كما في حديث البراء الطويل الصحيح، وفي ان الملائكه تصعد بروح المؤمن حتى السماء السابعه، فيقول الله تعالى اعيد الحديث. ايضا عروج الملائكه والروح اليه، قال تعالى تعرج الملائكه والروح اليه يعني جبريل. وفي حديث صحيح يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم به. في الشاهد الحديث كله فيعرج، يعني تصعد الملائكة الذين باتوا فيكم. خمسة من العروج معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حين إن شاء الله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة، وسيأتي بيان ذلك في الباب الأخير من الكتاب إن شاء الله تعالى. أيضا التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الاخر الليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطي، من يستغفرني فاغفر له. مش النزول بيكون من اعلى لاسفل ايضا. سته او ثمانيه من الادله تنزل الملائكه ونزول الامر من عنده وتنزيل الكتاب منه. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق وهكذا انزلنا، يبقى ايضا من فوق. تسعه رفع الايدي اليك تعالى في الدعاء، أن الأيدي ترفع إليه. طب ترفع إليه ليه؟ طالما هو تحت أو في كل مكان. وقد ورد فيه أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة. اللي هو رفع الأيدي في الدعاء، ده بنسميه ذكر جو كده متواتر معنوي. هذا نوع من أنواع الأحاديث متواتر معنوي. متواتر معنوي، عندنا في الحديث شيء اسمه متواتر لفظي، اثنين متواتر معنوي. يعني إيه متواتر معنوي؟ يعني تواتر معناه، كبر معناه في أحاديث كثيرة، وإن كانت الألفاظ مختلفة، يعني رفع الايدي في الدعاء وردت في ايه؟ وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في غزوه بدر، ورفع يديه في دعاء الاستسقاء، ورفع يديه لما طلب منه ابو طفيل بن عمرو الدوسي، قال يا رسول الله ادعو على دوس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا واتني. رفع يديه بالالفاظ واحده؟ لا، مختلفه. الوقائع واحده برضه مختلفه، دي غزوه بدر، دي دعاء الاستسقاء، دي دعاء لدوس، بس ايش الشيء المشترك بين حاجه واحده وهي رفع اليدين في الدعاء؟ فبتسمى رفع اليدين في الدعاء متواتر معنوي، يعني معنى متواتر وان كانت الالفاظ مختلفه. طب المتواتر لفظي يعني ايه؟ متواتر لفظي يعني الحديث بلفظه رواه اكثر من 15 صحابي مثلا، او من 20 صحابي او 30 صحابي. مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه بلفظه بنفس اللفظ كده حوالي 70 صحابي بنفس اللفظ، اسمه تواتر لفظي. طيب يبقى رفع اليدين في الدعاء، وايضا رفع البصر اليه كما في حديث ابن مسعود يجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم 40 سنه شاخصه او صعود الى السماء، معنى شخوص البصر ارتفاعه الى السماء، ينتظرون فصل القضاء. الحديث قال الذهبي اسناده حسن، وتحت في الحاشيه قال الالباني وكما قال او اعلم كتاب يبقى مختصر العلوم صد 113. ايه مختصر العلوم؟ قلنا قبل كده في كتاب اسمه العلوم للامام الذهبي، العلوم للامام الذهبي ده بس اورد فيه الادله العلوم لها زمن. جاء الشيخ الالباني فاختصر في كتاب اسمه مختصر العلوم، مختصر العلوم للشيخ الالباني في مجلد واحد. وفي حديث ابن عباس عند البخاري في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رفع راسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. الشاهد انه رفع راسه، طب هيرفع راسه ليه اذا كان الله عز وجل ليس في جهه العلوم؟ ايضا النصوص الوارده في ذكر العرش واضافته غالبا الى خالقه تبارك وتعالى، وانه تعالى فوق رفيع الدرجات ذو العرش. الرحمن على العرش استوى. وفي الصحيح من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه مئه درجات اعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض. فاذا سالتم الله فسالوه الفردوس. ليه الفردوس؟ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر او تفجر انهار الجنه. مش معنى اوسط الجنه يعني بالوسط، مش معنى بالوسط اوسط يعني اوسط، الاوسط مش معنى الوسط يعني اعدل الجنه، اعدل الجنه، اعدل بمعنى احسن وافضل. طيب ايضا رقم 11 من الادله ما قص الله تعالى عن فرعون لعنه الله بتكذيبه موسى عليه السلام ان اله الله عز وجل العلي الاعلى في السماء، قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. ففرعون كذب موسى بان رب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين له لا تخفى عليه منه خافيه. ففرعون كذب موسى في هذا العلوم. انا مش مصدق يا فرعون ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا، صرحا يعني برج عالي، لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات، يعني ايه اسباب؟ الاسباب يعني الطرق، طرق السماوات، اطلع كده فوق واشوف ربنا ده اللي بيقوله، هل هو فعالي ولا لا؟ رقم 12 ما خصه تعالى في قصه تكليمه لموسى حين تجلى للجبل هل دك للجبل، خدوا بالكم من الدليل ده، دليل لطيف وجميل بيحتاج بس للتامل، بيقول ايه؟ قال ابن خزيمه ان الله عز وجل، خدوا بالكم من كلام ابن خزيمه، وابن خزيمه اسمه محمد بن اسحاق بن خزيمه، محمد بن اسحاق بن خزيمه لا يسمى، يطلق عليه العلماء امام الائمه، امام الائمه. امام الائمه هذا قال لا يوجد في الشريعه نصين متعارضين ابدا، فمن وجد ذلك فلياتيني بهما اجمع له بينهما. ولكن ما ينفعش، ما يكونش، مستحيل يكون في شرع الله دليلين متعارضين، اللي عنده تعارض بالدليل هاتهم لي وانا اجمع لك بينهم. فيقول ابن خزيمه ان الله عز وجل لو كان في كل موضع زي ما المبتدع بيقول ان ربنا في كل مكان ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطله لكان متجليا لكل شيء، طالما ان هو هنا وهنا وهنا يبقى هو متجلي لكل شيء، صح؟ اي كده لغايه كده صح، دي اسمها مقدمه، كلام ده اسمه مقدمه، مقدمه صغرى في علم المنطق، بيقول عشان ترتب الادله امشي بمقدمه صغرى وبعدين مقدمه كبرى وبعدين نتيجه. ايه المقدمه بتاعته؟ بيقول المقدمه بتاعتي لو كان الله في كل موضع ومع كل انسان يبقى كده كان متجلي لكل واحد من الخلق. طيب المقدمة الثانية، وكذلك جميع ما في الأرض. لو كان الله تعالى متجليا لجميع الأرض، متجلي لجميع الأرض، سهلها ووعرها وجبالها وبراريها، يعني الصحاري ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها الأماكن العمرة وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء، لجعلها دكا. يعني يقول لو تجلى الله بكل جبل في الأرض، زي ما المعاصر بتقول أن الله في كل مكان، يبقى متجلي في كل مكان، يبقى كل جبال الأرض اتدكت، كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طب معنى كلمة فلما تجلى، يبقى هو كان مستتر، يبقى هو مش في كل مكان بقى، لأنه لما تجلى للجبل جعله دكا، وإلا لو هو في كل مكان يبقى متجلي لكل شيء، متجلي لكل الجبال، يبقى أكيد كل جبال الأرض اتدكت. هل هذا حصل؟ لم يحدث، لأن كل جبال الأرض اتدكت. يبقى يلزم الكلام ده فين؟ أن الله في السماء لا يتجلى أو لم يتجلى إلا لهذا الجبل الذي اتدك. واضح كلام خزيمة؟ وده كلام رائع جدا يدل على ذكاء العلماء وفطنتهم، إن ذكاء هؤلاء العلماء كانوا في شدة الذكاء. ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، يقول عنه مالك: لو أراد هذا الرجل أن يقنعك أن هذا سارية المسجد، عمود المسجد أو العمود اللي قدام حضرتك، لو أراد أبو حنيفة أن يقنعك أنه في الذهب لأقنعك من شدة ذكائه وشدة دراسته. فكان العلماء يتميزون بهذا الذكاء، من هذا الذكاء ذكاء ابن خزيمة رضي الله عنه. أظن واضح كلام ابن خزيمة بمكان وبفطنة. طبعا اللي قدامه ما يقدرش يرد عليه، ألحم الخصم، يسموه ألقمه حجرا. طيب بيان أن الصحابة كانوا يعرفون أن الله في السماء. وما الأدلة اللي فاتت؟ الأدلة من القرآن والسنة. تعال نشوف الصحابة في كتاب نكتب اسمه كده، كتاب ابن القيم اسمه اجتماع، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ابن القيم ذكر في هذا الكتاب، هو كتاب صغير مش كبير، ذكر في هذا الكتاب أدلة من الباب، من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أتباع التابعين ومن أقوال العلماء في جميع أصنافهم، وأصحاب المذاهب الأربعة والصوفية، كلام الصوفية تمام، وكلام الجن، الجن المؤمن، إثبات أدلة الجن المؤمن، ومن الحيوانات ومن الحشرات ومن البهائم، كل ده أثبت ده كله أن الله عز وجل في السماء. فزي ما سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الذين يكون صفات الله عز وجل ومن صفات العلوم. فنقل المصنف من هذا الكتاب ومن غيره زي كتاب العلوم الإمام الداري، قال بأن الصحابة كانوا يعرفون أن الله في السماء. قول عمر رضي الله عنه: إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. وقوله: ويل لديان الأرض من ديان السماء. الديان يعني الحاسب الذي يدين الناس، وحاسب الناس يوم القيامة، مالك يوم الدين، يعني الحساب والجزاء. قول ابن مسعود: العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعماله. قول عائشة: ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. تاني عثمان: الشاهد أنها أخرت أن الله عز وجل فوق عرشه. أيضا قول ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وقول إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وقول لعائشة: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. بيان أن التابعين كانوا يعرفون أن الله في السماء فوق عرشه. كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. ومسروق من التابعين قال: ده بإسناد صحيح. قول الضحاك في قول تعالى: ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو فوق العرش وعلمه معه أينما كان. واضح الكلمة دي؟ يبقى الله بذاته فوق العرش. طب من يعلم أعمال العباد ازاي؟ علمه في كل مكان، إنما مش ذاته في كل مكان. خرج العسال والتوقع وابن عبد البر بإسناد جديد. قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو اسمه ربيعة الرأي اللي هو شيخ الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول. يعني عارفين معنى الاستواء يعني معروف معناه، والكيف غير معقول، إنما كيف الله أعلم. ومن الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. كلمة دي مشهورة طبعا عن الإمام مالك لما سأل رجل الرحمن عرش استوى كيف استوى. الكلمة دي وردت عن مالك، وردت عن ربيعة، ابن أبي عبد الرحمن، وقيل أنها وردت عن أم سلمة رضي الله عنها، بيان أن من بعد التابعين كذلك من علماء السلف وفقهاء المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يقولون بأن الله في السماء. قول مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسألوا الرجل كيف استوى؟ قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. طيب، سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقك، يعني إيه بائن؟ بائن يعني منفصل عن خلقك، وقدرته وعلمه في كل مكان؟ ده سؤال الإمام أحمد. قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه، يعني لا يخلو شيء من علم الله عز وجل. وسئل إسحاق بن راهويه، ده إسحاق بن راهويه هذا من قرناء الإمام أحمد من زملاء في عصره، ما هذه الأحاديث ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ إيه الأحاديث اللي بتقول دي؟ أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إزاي ينزل؟ قال: نعم، رواها الثقات الذين يرمون الأحكام. يعني إيه الأحكام؟ أحكام الحلال والحرام. مش أنت بتقبل أحاديث الطهارة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج، أيوه أقبل. قال لك: نفس اللي روى لي أحاديث الطهارة وأحاديث الأحكام هو اللي روى أحاديث صفات الله عز وجل. فقال: ينزل ويدع العرش. الرجل يحتج عليه، يعني بيقول له: ينزل ويدع العرش؟ ربنا ينزل ويسيب العرش فاضي؟ قال: يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش. سأل يسأل يعني يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش؟ ربنا ممكن يقدر ينزل على عرش بس العرش ما يبقاش فاضي، الله فوقه يقدر على ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما تتكلم في هذا؟ ليه تتكلم في هذا الكلام طالما انت معترف ان الله يقدر ان ينزل على العرش وهو ايضا فوق العرش؟ العقل البشري يقول: كيف؟ الانسان لما بينزل للدور الثاني للدور الاول معناه انه مش في الدور الثاني، ولا ينزل للدور الثاني ويبقى برضه في الدور الثاني في نفس الوقت، ما ينفعش. قال لك: هو ده ربنا؟ الانسان مخلوق، الله عز وجل هو خالق. كيف؟ الله اعلم، دي ما بتكلمش فيها. وقال رجل ابن الاعرابي: يا ابا عبد الله، ما معنى قول الرحمن على العرش استوى؟ قال: هو على عرش كما اخبر، هو على عرش زي ما هي. فقال رجل: ليس كذلك، امال ايه؟ شوفوا علامه الزمان. قال انما معناه استولى، استوى يعني استولى. فقال: اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فايما غلب قيل استولى. هو انا لما يكون الحاجه دي بتاعتي واخدها اقول استوليت عليها؟ ما انا اخذت شيئا خاصا بي. انما استولى معناها ايه؟ حاجه مش بتاعتي خدتها من واحد تاني فبقول استوليت عليها. فلما نقول الرحمن عرش استوى يعني استولى، يبقى العرش ما كانش بتاعه، فربنا اخذ من غيره. ده كلام ابن العربي، ابن العربي امام ائمه اللغه. قال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. يعني ايه مضاد؟ مضاد يعني مزاحم لله عز وجل، حد مصاد له. فلا ايهما غلط قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرش كما اخبر. ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبه. يعني بيؤدي الكلام بيقول له الاستيلاء يكون بعد المغالبه، بعد في حرب، بدليل قول النابغه: ألا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمل. يبقى هو سبق الجواد يعني يقول له، بيمدح النبي بيمدح ممدوحه، يقول لك أنت لما بتسبق واحد زي الجواد اللي بيسبق الجواد الآخر، الحصان الذي يسبق الحصان الآخر إذا استولى على الأمل، إذا استولى على السباق بتاعه، هو اللي سبقه في الطريق. تنبيه: أهل السنة الذين يثبتون الجهة لله تعالى يقصدون إثبات العلوم. ناخد بالنا من التاريخ، يبقى اللي فات ده كله كان ايه؟ أدلة علو الله عز وجل على خلقه، سواء من الكتاب السنة الصحابة التابعين، ما كتبناش سؤال، نكتب سؤال. اذكر بعض الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. وأقوال الصحابة والتابعين. طيب، قبل ما ننتقل للتنبيه اللي ذكره، هما استدلوا، الناس اللي قالوا ان الرحمن على العرش استوى، استدلوا ببيت الشعر. قالوا ايه؟ قال الاخطل، والاخطل ده نصراني، وده اول شيء. قالوا كما قال الاخطر: الاخطل النصراني استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مراق. قالوا استوى بشر على العراق، يعني استولى بشر على العراق. قال يبقى احنا عندنا بيت من الشعر بيقول ان استوى معنى استولى. فالعلماء الذين ردوا عليه قالوا: اولا القائل نصراني فليحتج به، ده رقم واحد. رقم اثنين: ان هذا البيت مكتول، يعني مكتوب. ايضا كان فيه نحل الشعر، نحل الشعر يعني كذب الشعر، فيكذبون على الشعراء ابيات من الشعر عشان يؤيدوا مذهبهم. فالشعر ايضا في نحل، في كذب، زي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كذب. وقالوا لو ثبت عنه الشعر، لو ثبت عنه البيت ده، يبقى رقم واحد انه نصراني فلا يحتج بقوله. رقم اثنين ان البيت ده مكتوب. رقم ثلاثه انه لو ثبت انه صحيح فلا يحتج بشعر هذا الرجل. ليه؟ لانه في غير عصر احتجاج الاحتجاج بالشعر. عند العلماء عصور يحتج بها بالشعر، اللي هو العصور المتقدمه. الشعر الجاهلي يحتجون به بالاجماع. ليه؟ لان كان في الشعر الجاهلي اللي هو قبل الاسلام العرب لسه ما اختلطوش بالعجم، فاللغه العربيه صرفه، يعني ما اختلطش بها الكلمات العجميه. حتى احنا في زماننا دلوقتي بندخل كلمات عجميه في كلامنا، يعني بنقول مثلا كرسي، كرسي دي كلمه عجميه، كلمه انجليزيه معناها الغي. فهما كذلك في العرب قديما ما دخلش عليهم الكلام العجمي، فبيحتجوا بكلام ايه؟ الشعراء الجاهليين. رقم اثنين بيحتجوا بالشعر في عصر صدر الاسلام، عصر صدر الاسلام اللي هو قبل انفتاح الفتوحات او قبل انتشار الفتوحات، ودخل الاعاجم في الدين، فاختلطت اللغه العربيه بكلام الاعاجم. واضح؟ فرقم ثلاثه الحجه الثالثه ان هذا الشعر اللي هو استوى مش معروف. لو كان ثالث ليحتج به، لانه هذا الرجل لا يحتج بشعره لانه ليس من عصر الاحتجاج بالشعر. طيب نذكر التنبيه لقرشي. قال اهل السنه الذين يثبتون الجهه لله تعالى يقصدون اثبات العلو. يعني ايه يقصد اثبات الجهه؟ لما نقول كده اين جهه الله؟ هنقول في السماء، يعني عالي في السماء. فالشيخ بيقول هل جهة الله نقول كده ينفع نقول كلمة جهة الله في جهة معينة؟ قال لا، لو قلنا كده الله في جهة معناها أنه في علو مش في أي جهة، ولكن لم يرد لفظ الجهة في الكتاب ولا السنة. يعني ما نقولش الله في جهة العلو. ليه؟ لأن كلمة جهة دي ما وردتش لا في القرآن ولا في السنة. ولكن لو قلنا الله في جهة العلو فمعناها إيه؟ معناها في جهة العلو، العلو يعني في السماء. طيب ولا يلزم من اثبات العلو اثباته، يعني ما لا يلزم ان احنا نقول الله عالي يبقى في جهه العلو، لان العرش سقف لجميع المخلوقات فما فوقه لا يسمى شيء. العرش هو اخر حاجه. ايه اللي فوق العرش؟ ليس الا الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجه فوق العرش، لا سماء ولا سماء ثانيه ولا سحاب ولا اي شيء فوق العرش الا الله عز وجل. قال فما فوق العرش لا يسمى جهه. ولو سلمنا انه يلزم اثبات العلو اثبات الجهه فلازم الحق حق. يعني ايه الكلمه الجاري؟ يقول لو قلنا ان الله في العلو يبقى ينفع نقول في جهه العلو ماشي، ولكن يقول لفظ الجهه بلاش نقول. يعني ليه ما نقولش لا لفظ الجهه؟ لا ولا بد في الكتاب ولا في السنه. واضح؟ ولكن لو قلنا الله في جهه العلو معناها في يعني في فوق السماء. لازم الحق حق. يعني ايه لازم الحق حق؟ يعني أنا تكلمت الكلام يلزم من كلامي هذا كلام ثاني، بس الكلام الثاني اللي يلزم كلام صح يبقى صح. يلزم من كلامي هذا، أنا جيت هذا المكان، مثال أنا أتيت هذا المكان الساعة 10 صباحا، يلزم من كلامي هذا كلام آخر معروف أن أنا آتي المحاضرة، فيلزم من إتياني أن أنا آتي المحاضرة. هل أنا قلت أنا أتيت المحاضرة؟ أنا قلت بس إيه؟ أنا أتيت إلى هذا المكان في الساعة 10 صباحا، بس هذا أنا اتكلمت بيه. يلزم منه ايه؟ للجالسين، للحاضرين، معروف آتي هذا المكان لمحاضرة. فكلمة آتي لمحاضرة دي لازم كلام. النتيجة اللي ترتبت على كلام. هل هذا حق؟ حق. يبقى لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل، يعني لو اتكلمت الكلام باطل، اللي يلزم الكلام الباطل باطل. فلما نقول كده الله عز وجل في جهة العلو معناه إثبات العلو. طيب. ده كان بس التنبيه على لفظ الجهه، بس بيان ان الله تعالى مع استوائه فوق عرشه فهو مطلع على اخفى خفايا عباده، وقد جمع الله تعالى بين علوه وعلمه مع انه عالم فهو عالم في عده مواضع تاكيدا لما ذكرنا في عقيده السلف. فمن ذلك قوله في سوره طه الرحمن على العرش استوى، وقوله وان تجهر بالقول فانه يعلم السر الاخر، وقوله في سوره الحديد والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش يعلم ما يلج في الارض، يعني ما يدخل او ينزل وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم اينما كنتم. فالايه دي يحتج بها على ايه؟ الله في كل مكان، هو معكم اينما كنتم. ليه بيحتج انه في كل مكان؟ قال اينما. فين كلمه اينما؟ أينما الذي ضبط مكان في العموم أينما كنتم هو معكم. أنت جبت منين بقى كلمة بعلمك؟ الآية قالت كده وهو معكم أينما كنتم. أنت زودت على الآية بعلمك منين؟ هنقول زودنا الكلمة بعلمك من أدلة أخرى. وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فلما تتعرض الآية دي مع الرحمن على العرش استوى أو الآية بداية الآية ثم استوى على العرش. إزاي يكون ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم بذاتك؟ ما تجيش ثم استوى على العرش بذاتك وهو معكم أينما كنتم بعلمه. كده بقى احنا جمعنا ما بين الآية الواحدة. قال فهو سبحانه مع علوه أقرب إلى العبد من عنق راحلته. لو الإنسان راكب دابة راكب على جبل عنق الجبل قريب منه، فالله عز وجل أقرب إلى العبد من هذا من عنق راحلته. ولله مثل أعلى. ومن حبل الوليد، حبل الوليد اللي هو متصل بقلبه، ومع ذلك الله أقرب إلى العبد من هذا الحبل ويعلم ما توسوس به نفسه. يعني كل إنسان يخطر في نفسه الآن وساوس، الله عز وجل يعلم هذه الوساوس، لا يعلم أحد من الخلق أبدا. فهو سبحانه قريب في علوه، علي في دنوه، وحتى عند دنوه تعالى من خلقه آخر الليل. يعني نزل السماء الدنيا أو عشية عرفت يقول تعالى عاليا. فنزوله تعالى على ما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. طيب كده انتهينا من مسألة العلو، هننتقل لمسألة المعية. هننتقل لمسألة المعية. هيقول معيته تعالى نوعان. يعني هو معكم انما كنتم. نكتب سؤال كده، ما انواع معية الله تعالى؟ ما انواع معية الله تعالى؟ قال النوع الاول معية عامة، ومعناها إحاطته بكل الخلق علما وقدرة. يبقى دي معية عامة. في معية خاصة وهي لأوليائه، وتعني معية خاصة به، معيته بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد إلى آخره. طيب عندنا معية عامة ومعية خاصة. معية خاصة هذه لأوليائه، معناها ايه المعيه الخاصه؟ الاعانه والتاييد والنصر والهدايه والتوفيق والتسديد. وكفى كما في الحديث فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ايه بقى معنى كلمه كنت سمعه؟ يعني ربنا هيكون اذن الانسان، هيكون عين الانسان. لا، معناه اي ان الله تعالى يقربه اليه ويرقيه الى درجه الانسان. عندنا في الكتاب ممكن نقول ويرقبه، لا ويرقيه. أن الله عز وجل يقربه إليه ويرقيه إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يرى. ده معنى كنت سمعا. يبقى إيه معنى كنت سمعا؟ أن الإنسان سيترقى، إذا أحبه الله سيرقيه لدرجة أن هو يعبد الله كأنه يرى، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدة بعين البصيرة. يعني كأنه يرى الله بعين قلبه. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله لم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا يتحرك العبد إلا لأمره، فإن نطق بالله وإن سمع به. يعني نطق بالله برضه؟ يعني لا يتكلم إلا ما يرضي الله. سمع بالله يعني لا يسمع الا ما يرضي الله، وان نظر نظر به يعني لا ينظر الا ما يرضي الله، وان بطش يعني بطش بيده، حرك يده، مسك بيده شيء لا يبطش الا ما يرضي الله. فلا اراده للعبد فيما يسمع غير اراده مولاه، ولا اراده ولا هوى له فيما يبصره غير اراده الله، فهو فيما شرع الله عز وجل ولا هوى له فيما خالف ذلك. كده خلص الجزء ده من الابيات. قال فيما يلي الابيات المتعلقه بما سبق. هو بيشرح بعدين يجيب الآيات. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ برايا منشئ الخلائق مبدع بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد المرء المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، هذا من أنواع العلو، جل عن الأفضال والأعوان، كذا له العلو والفوقية. علو الفوقية ده العلو الثالث اللي هو علو الذات على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. يعني معنى أنه قريب مش معنى أنه ليس عاليا، فإن العالي في ذنوبه وهو القريب جل في علومه. ذكر من الأسئلة يقول ما المراد بأسماء الله الحسنى وصفات العلى؟ ما عدد الأسماء الحسنى؟ هو فضل من تعلم 99 منها. ومن المراد بإحصائها المؤدي إلى دخول الجنة؟ ما معنى الإيمان بالأسماء الحسنى؟ مبينا المراد بإمرارها كما جاءت ومعنى كونها توقيفية. كل ده شرطان محتاج بس مذاكرة. ما دلالة الأسماء الحسنى بحق الله تعالى؟ كما أنواع الدلالة يعني. من رد على المدرسي اللي هو بش المدرسي والمرتجي وغيرهما ممن زعم أن أسماء الله مخلوقة مستعارة ابتدعها البشر لله تعالى طبعا يفيد، إيه الرد عليهم؟ ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات وما أقسامه؟ اذكر معاني الأسماء التالية الرب الكريم إلى آخره، اذكر الأدلة على عموم الذات، وبين أن ذلك لا يتعارض مع معيته تعالى لقلبه. الأسئلة دي 8 أسئلة. مطلوب من حضراتكم أتذكرها ثم حلوها غيبا. ورقة ونشوف الأسئلة، الإجابة باختصار. يعني الأخت هتذاكرها وتحلها في ورقة ونشوفها المرة القادمة إن شاء الله نعلمها. عشان نذاكر أول دور. طيب الاسم الذي بعده معنى الحي. معنى الحي الذي لا يموت ولم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب ولم تعقب بالبلاء. يعني لم تسبق حياته بالعدم. كل انسان منا ما كان موجودا. كل مخلوق ما كان موجودا. يعني ما كانش موجود قبل كده فوجد. الله عز وجل ما نقولش ما كانش موجود فوجد. لا هو موجود سبحانه وتعالى. لم يسبق بعدم. ولا يعقب بالبلاء يعني لا يموت ولا يهلك. فالشيء المخلوق هو الذي سبقه عدم ويعقبه فناء. فمعنى الحي يعني الحي منذ قديم الازل والى ما لا نهايه. طيب ايه معنى القيوم؟ اي القيوم بنفسه القيم لغيره. يعني ايه برضه القيوم؟ يعني القائم بامور غيره. فجميع الموجودات مفتقره اليه وهو غني عنها ولا قوام لها الا به ولا قوام لها بدون أمره. يبقى ده معنى القيوم. أنه لا يقوم شيء من خلقه إلا به. وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاث مواضع من الكتاب. الأول في سورة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى في وجود الحي القيوم. وعن أبي أمامة مرفوعا، يعني إيه مرفوعا؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم. إيه هو؟ الذي لا دعي به أجاب في ثلاث سور. سورة البقرة وآل عمران وطه. والحديث صحيح. قالوا اسم الله الأعظم في الثلاث سور ديت اللي هو الحي القيوم. رقم 19 من صفات الله الإرادة. يبقى رقم 19 ده مش اسم. خد بالك ده مش اسم، ديت صفة، صفة الإرادة. الإرادة والحديث عن هذه الصفة يتضمن أمرين. الأول إثبات صفة الإرادة له تعالى. يبقى الأول نثبت أن الله يريد. الثاني انه لا يكون الا ما يريد. يبقى نسال الاول هل الله يريد؟ نعم. طب هل لا يكون الا ما يريد؟ نعم. فهو سبحانه منفرد بالاراده فلا مشيئه ولا اراده بعد مشيئه. والمراد بالاراده هنا الاراده الكونيه القدريه. طيب ايه معناها؟ هنفهم بقى حاجه بسيطه جدا وبعدين ناخد الكلمتين دول بسرعه. اراده الله نوعان. لو حبينا نكتبهم بسرعه كده ماشي. اراده الله نوعان. كونيه قدرية، دي النوع الأول. كونية قدرية ده النوع الأول. النوع الثاني إرادة شرعية. إرادة شرعية يبقى كونية قدرية. الثانية إرادة شرعية. الكونية القدرية هنكتب كده تحتها هذه لابد أن تحدث. لابد أن تحدث يعني إذا أراد الله شيئا بالإرادة الكونية لابد ان تحدث. رقم 2 لا يعلمها الانسان. لا يعلمها الانسان الا بالوحي او بعد وقوعها. لا يعلمها الانسان الا بالوحي او بعد وقوعها. طيب رقم 3 تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. طيب دي الإرادة الكونية، تعالوا الإرادة الشرعية. أول فرض ذكرناه إيه؟ أول شيء كان فيها قلنا الإرادة الكونية لابد أن تحدث. الإرادة الشرعية نكتب كده ممكن أن تحدث وممكن ألا تحدث. يعني لا لا لا لا يشترط فيها أن تحدث، ممكن أن تحدث وممكن ألا تحدث. اثنين، يعلمها الإنسان من القرآن والسنة، يعلمها الإنسان من القرآن والسنة. طيب رقم ثلاثة، تكون في الخير فقط، تكون في الخير فقط، الإرادة الشرعية تكون في الخير فقط. هنرجع تاني للإرادة الكونية ونكتب تحتها رقم أربعة، غير مطالب بها العبد. تحت الإرادة الكونية رقم أربعة، غير مطالب بها العبد. طيب تحت الإرادة الشرعية نرجع تاني، يطالب بها العبد. الإرادة الشرعية يطالب بها العبد. إيه معنى الكلام اللي ذكرناه؟ نكتب برضه مثال ونخلص. مثال تحت الإرادة الكونية، مثال حدوث الزلازل والبراكين والمصائب عموما، هذا يكون فيما لا يحب الله، والكفر أيضا، والكفر والضلال، كل ده قد يريد الله عز وجل إرادة كونية. طب نرجع للإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الهداية، الهداية وفيما طلبه الشرع منا، الهداية وفيما طلبه الشرع منا. نفهم الكلام بمثال بسيط، لو حدث زلزال أو إنسان خرج من بيته يسعى على قوت أولاده، فات شغله وضربته السيارة فمات، ومات بصورة بشعة شنيعة يعني، لو نظرنا إليه هل هذا اللي حدث له بإرادة الله ولا بغير إرادة الله؟ الإنسان لما يستبشع المنظر مش ممكن ربنا يريد كده، شوف الموتة ازاي، موتة بشعة جدا، زائد إن امرأته ترمل تبقى أرملة والأولاد يتم، هل ممكن ربنا يريد كده؟ طيب بلاش كده، زلزال أتى فهدم مساجد، بركان أتى فأمات مسلمين، ما يحدث المسلمين في كل مكان من أذى وقتل إلى آخره، هل هذا أراده الله عز وجل؟ أيوة أراده الله، بس الإرادة الكونية. ليه الإرادة الكونية؟ لأن الإرادة الكونية لابد أن تحدث، إذا أراد الله عز وجل لابد أن تحدث، ما ينفعش حد يردها، زي إيه الإرادة الكونية؟ خروج الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، دي إرادة كونية خلاص قدرها الله عز وجل. الاختلاف ما بين الناس، هل كل الناس زي بعضها؟ لا، مختلفين. الاختلاف ده أراده الله؟ أيوة أراده الله، بس الإرادة الكونية. رقم اثنين، الإرادة الكونية دي ما نعرفهاش، لا يعلمها العبد إلا بالوحي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أراد الله كذا أو بعد وقوعها، يعني إذا حدث زلزال بعد وقوع نعلم أن الله أراد، ممكن نتنبأ إن يحدث زلزال، ممكن نتنبأ، نتنبأ ممكن يحدث زلزال، بس يقينا سيحدث ما نعرفش، ممكن يحدث أو لا يحدث. فدي إرادة اسمها إرادة، الإرادة الكونية. طيب الإرادة الكونية تكون فيما يحب وما لا يحب. مثال في الكفر اللي في ناس كفر، في ناس ما بتصليش، صحيح؟ طيب أراد الله عز وجل اللي فيه، يبقى في ناس كفار في الأرض، أراد الله، أيوه نعم أراد الله، أراد الله المعاصي، هل ربنا أراد المعاصي في الأرض؟ أيوه، ما نقدرش نقول لأ، إلا قلنا لأ، الله لم يرد المعاصي، يبقى في شيء في الكون يحدث بدون إرادة الله، يبقى الله عز وجل غير مهيمن على الخلق، وده ينفع؟ ما ينفعش. في مثال بسيط جدا، قصة حدثت ما بين رجل من المعتزلة ورجل من أهل السنة، كانوا في مجلس احد الخلفاء، فقال المعتزلي وهو قاعد في الحب ينكش المجلس، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو المعتزل عندهم بيقولوا ان ربنا لم يرد الشر، ما تقولش ان ربنا اراد الشر في الكون، ليه يا جماعه؟ قال لك لان كده هتنسوا النقص لله، تقول ربنا اراد المعاصي، ما تجيش، ربنا اراد ان في ناس كفار وبعد كده يعذبهم على الكفر ازاي؟ فهم بيعقلينهم كده. فبيقول بقى سبحان من تنزه عن الفحشاء، فكان في واحد من اهل السنه اسمه ابو اسحاق الاسرائيلي، فاهمه كويس وفاسد، فاهم الكلمه دي تربي لايه؟ القاعدين ممكن يقولوا الله كلام جميل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ايوه نوفق على كده، بس الثاني فاهمه، فقال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. فالمعتزلي قال افيريد ربنا ان يعصى؟ دخل بقى في الحوار اكثر، افيريد ربنا ان يعصى؟ معنى كلامك كده ان ربنا اراد ان الناس تعصيه، فالتاني رد عليه قال افيعصى ربنا قهرا؟ معنى كده ربنا يعصى غصبا عنه؟ فالتاني قال ارايت ان منعني الهدى، ما خلانيش مسلم، وقضى علي بالردى يعني بالهلاك وحكم علي من اصحاب النار افيكون احسن الي ام اساء؟ جاوب رايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى ويجي يوم القيامه يحاسبني على هذا الكفر احسن الي كده ربنا ام اساء؟ فالتالي اقول ان كان منعك ما هو لك فقد اساء وان كان منعك ما هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ان كان منعك حاجه تستحقها اساء يبقى كده اساء اليك، ان كان منعك فضل له ويعطيه من يشاء سبحانه وتعالى. فخرج الناس ويقولون والله مع هذا جواب. فمعنى الكلام اللي جرى الكلام ده ان المعاصي تحدث في الكون بس باراده الله، من اوعى الكون من ليس باراده الله، كل ما في الكون باراده الله. اللي ما يفهمش انواع الاراده، الاراده الكونيه والاراده الشرعيه يقول ازاي المعاصي تحدث في الكون باراده الله؟ اي باراده الله لازم ليك الكونيه لانها تكون فيما يحب وما لا يحب. طب الواحد ما يصليش اراد الله عز وجل ان فلان ما يصليش، ايوه اراد بس الاراده دي الاراده الكونيه. طب هل يحتاج اليها العبد؟ يقول مش انت بتقول اهو انا اتخذت باللسان اهو من فمك ادينك، انت قلت ان ربنا قضى عليا وقدر عليا ان انا ما اصليش، انت بتيجي تقول لي صلي ليه؟ اقول لك واحده واحده بس، ايش عرفت ان ربنا قال لك ان انت ما تصليش؟ انت لسه قايلها. اقول لك طب ما تقول كده ربنا اراد ان انا اصلي، اراد الله ان اصلي، ليه انت بتحتاج بالاراده على ان ايه؟ اللي انت ما تصليش. الاراده الكونيه ما حدش يعرفها الا بوحي، الا بوحي من الله او بعده بوحي. انت تحتاج عليا تقول ايه؟ احتاج عليا تقول كده ربنا اراد ان اصلي. طب تعالى كده هات الفلوس اللي تجيبك، ورحنا واخدين له الفلوس اللي تجيبه، هيعترض؟ نيجي ويعترض نقول له ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر كده، مش ده باراده الله؟ ايوه ده اراده الله، ليه بتعترض عليا؟ هيعترض. طب ليش معنى بتحتاج دي بالاراده؟ يبقى بيقول له كده لما تقول ربنا اراد ان انا ما اصليش، ربنا اراد ان انا اعمل معصيه، يقول له مش عرفك، طب ما تصلي وتقول ربنا اراد ان انا اصلي. واضح؟ يبقى الاراده الكونيه لا يحتاج بها العبد، ما نحتاجش الاراده الكونيه ابدا لان دي مش بتاعتنا. يبقى تكون فيما يحبه وما لا يحبه، لابد ان تحدث. تمام كده؟ هذه لا نعلمها الا بوحي او بعد حدوثه. طيب الاراده الشرعيه دي اللي احنا مطالبين بيها، العبد مطالب بيها. وتكون فيما يحبه فقط الله فقط. طيب بالنسبه للاراده الشرعيه الهدايه، الصلاه، عمل الطاعات. طب هل نعلم ما اراده الله منا؟ هل نعلم ما اراد الله منا؟ ايوه نعلم عن طريق القران والسنه، الوحي، الشرع اللي قدامنا. الشرع اللي قدامنا. فنعلم بالشرع اراده الله عز وجل الشرعيه ولا الكونيه؟ الاراده الشرعيه. طب نعلم بالشرع ايضا الاراده الكونيه اللي حدثنا الله عنها بس. اظن كده وضحت مساله الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، يبقى لا يحتاج محتج بالقدر على المعاني. ولذلك نختم الكلام بكلمه كده لابن كثير قال فيها ايه؟ لا القدر يحتج به في المصائب لا المعائب. القدر يحتج به في المصائب وليس المعائب، يعني ما ينفعش واحد يعمل معصيه ويقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، انما المصيبه اللي جت نقول قدر الله ما شاء فعل، لانه لا دخل فيه، ممكن بسببه هو، ايوه بسببه. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، هو بسببي انما اقول قدر الله ما شاء فعل، انما ما اعملش معصيه واقول قدر الله ما شاء فعل، ما نجعلش القدر اللي هو يكون ايه؟ شماعه لاخطائي. طيب نجاوب على السؤالين. سؤال يقول ما حكم صلاه الدابه وهي صلاه الفرض على الدابه السياره وغيرها وهي متحركه؟ اللي مساله السياره على الصلاه على المواصله تجوز مساله السنن فقط. تجوز صلاه السنه في المواصله ماشي، وهي متحركه ماشي، ولاي اتجاه ماشي. طيب صلاه الفرض هل تجوز في على صلاه المواصله؟ تجوز في حاله واحده وهي مثلا خرجت من العاشر قبل العصر. انا بلد الاقامه بتاعتي العاشر، خرجت مسافر قبل العصر. والسياره دي راكب مواصله مش هقدر اقفل، يعني مش انا اللي راكبها، انا راكب مواصله عامه. خرجت قبل العصر وهوصل البيت بعد المغرب، يبقى كده هيكون دي صلاه العصر. ففي الحاله دي لو ما قدرتش اوقف السياره وانزل اصلي، او السياره هتنزل محطه، يعني تاخدها مواصله واحده، ممكن اصلي في السياره. ولاي اتجاه ولاي اتجاه. طيب. السؤال الاخر، امراه على سفر صلت الظهر في مكان اقامتها السفر، ثم خرجت للقضاء حاجات وظلت خارج مكان الإقامة حتى أذن المغرب وفاتتها صلاة العصر. فهل هي آثمة؟ معناها من المسجد لها مكان تؤدي فيه صلاة العصر، وفي الحقيقة لم تكن في المسجد الغيب، فما حكمها؟ والله إذا كانت على سفر فهي يجوز أن تجمع الصلاة. يعني كان يجوز أن هي صلت الظهر في مكان إقامتها في السفر، طالما هي مسافرة صلاة الظهر كان ممكن يصلي معها العصر. طالما حدث ما حدث خلاص يعني قدر رب الشفاعة، ولكن الواجب عليها إما كانت ذات معروفة الصلوات أو إن هي كانت جمع تقديم أو جمع تأخير وما فعلته خلاص يعفو الله عز وجل عنها. مسألة إعادة السؤال النوافل، هل يجوز المتنفل بنافلة الظهر أربع ركعات؟ قلنا يجوز صلاة النافلة خلف صلاة من يصلي فرضا، ولكن لا تكون مستمرة، ما تكونش عادة. أنا مش كل واحد يصلي فرض أو ما يصلي ورا سنة أو ما يصلي ورا سنة. هذا وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.